أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المرسلين فالتقطوا الظالمين. التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اتخذه ولدا.

ورق الله العظيم.